هيحشرهم كلهم مرة واحدة. الطابور ما يمشيش الأول ده يروح، لا يستقول استنى عند حدك ما تجمعوا كلكم. ليه؟ علشان يجمع الأتباع والمتبوعين، لأن لو ما شافوش اللي تبعوهم الناس اللي كانوا عاملين قيمه يقول لك ده مستنين، ده هيجوا ينصرونا. لا، هم وياك يقدموا قومه يوم القيامة، عشان ما تقولش ده هو مستني لما يجي ينقذنا وهم لا ينصرون. وأما ثمود، هذا القسم الثاني، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هي دي الوقفة بقى بتاعت العلماء، ووقفة بتاعت علماء الكلام. وأما ثمود فهديناهم، ما معنى الهدى؟ الهدى الدلالة على طريق الخير الموصل لغاية الخير، هذه الهداية دله. طيب لما يدل واحد إلى هذا أيستمع لك أو لا يستمع؟ إن استمع ده حت، وما استمعش إحنا دلناه. ولذلك يقول والذين اهتدوا زادهم هدى، اهتدوا بطريق الدلالة، زادهم هدى بالمعونة والتوفيق وعشق العمل الصالح وكراعة العمل الصالح. يبقى إذن في هداية للدلالة وهداية للمعونة. أنت تعين إلا من آمن بك. نضربنا زمان مثل، قلنا راجل ماشي وعايز يروح اسكندرية ولا عايز يروح أي بلد، مش عارف الطريق، شوية طرق متشعبة، ولقى واحد بتاع مرور، يا عم الطريق اللي رايح اسكندرية فين؟ يقول لك الطريق. يبقى دله، أدي واحدة، يقول له الحمد لله شيخ الذي لقيتك هنا، لم كنت حضل ولا امشي هنا ولا هنا. يقول له انت باين راجل طيب، في عقبة قدامك في الطريق ده بيصلحهم، فانا هركب وياك لحد ما نفذك من العقبة دي. يبقى الاول دل، فآمن الرجل بدلالته وشكره، يقوم يقول له انت اهل للآن لمعونتي. كذلك الحق سبحانه وتعالى يدل القوم على طريق الخير، فالذي يؤمن به ياخذ الدليل، يقول له انت خدت الدليل مني، انا ايه اديك معونة. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم. واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوا العمى ليه بقى؟ مين اللي يستحب العمى؟ قال لك يستحب العمى عن فعل الخير، لانه وفر طاقته ويوديه للشر، فهم يستحب من غير تكليف. امال هم بيعبدوا الاصنام ليه؟ الاصنام اللي هم بينحتوها ويقعدوا ينجروا فيها ولا يحددوا، قال لك لان دي بترضي النفس في ان اله ليا ليا ده، ولكن من غير تكليف. ما قال ليش يفعل دي ولا فعل. قال لي ايه؟ سبني على راحتي وانا عامل لي اله. الله، يبقى اذا مشقه تكليف الطاعه وحلاوة إتيان المعصية تأتي من التكليف. فلما يقول ده إله ولا لوش تكليف، أحب ولا ما أحبوش، يبقى ليه؟ بيرضي غريزة الفطرة في النفس، وهو إن كل إنسان آمن بالذر في الأولى. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. لسه ما وجدش العناد، لسه ما وجدش الغرائز، ألست بربكم؟ قالوا بلى. اوعوا بقى احسن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. إذن فبضعة الإيمان في كل واحد منا من عهد الذر. ولكن واحد يرى إن تكليف الإله الحق بالرسول الحق ينهى الإنسان عن شهوات نفسه اللي تتعبه ويصعب عليه عمل الخير، فبيحب الطريق الثاني ده لأنه سهل. فاستحبوا، شوف كلمة القرآن فاستحبه، مش أحبه، لا استحبه يعني تكلف حبها، إنما هي ما تنحبش. ليه ما بتنحبش؟ قالوا لأن اذكر أي سيئة نهاك الله عنها لا تجعلها واقعة على سواك، ولكن هبها واقعة عليك، أتحبها؟ ما تحبهاش. يبقى استحب يعني تكلف الحب لها ليحقق مراده من الايه؟ الشهوه. هناك بقى في الاول خالص اولئك على هدى، عشان تعرف ان الناس بتفهم غلط. أولئك أي المؤمنين الكويسين على على هدى، يعني هم راكبين الايه، راكبين الهدى، كأن الهدى مش جاي يحملكم مشقة، ده الهدى جاي يحملكم هو إلى غاية الخير. الهدى جاي يحملكم إلى غاية الخير. أولئك على هدى، هم اللي مستعلين على الايه، مش الهدى راكبهم بيقولوا لا أبدا، ده الهدى أنت راكبه علشان تروح لعمل الخير. يبقى خدمة ليك ولا مش خدمة؟ يبقى خدمة. ولذلك لما تمسك على في القرآن تجدها لازم بتعطي الحكم من باب القوة والفضل. يعني مثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه، على هي المفسر يقول مع حبه، مع حب الطعام، يقول لا مع ما تأديش، إنما على حبه. لا يحب الإنسان الطعام إلا إذا كان جائعا، إنما ما كانش جائع ولا يبص للرومي، إن كلا حتى بعيش وجبنه ولا التاني دلوه. إذا متى يحب الإنسان الطعام؟ إذا كان جائعا. فبيقول لما يكون يطعمون الطعام على حبه، يعني هم جعانين وعايزين ياكلون، يبقى يدي ويؤسرون على انفسهم ولو كان بهم. طب ايه يعني على هنا؟ ام قال لك الجوع يطلب ان تاكل، ولكن حب الخير والصدقه يعلو على حب الطعام في حاجه. ليه؟ لانك قدرت الجزاء الاوفى عليه، وما دام قدرت الجزاء الاوفى عليه يبقى غلبت حبك للايه، حبك للطعام. هناك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، مش وهب لي مع انك كبير، لا ده وهبك على الكبر، فكأن الكبر ضعف لا يقتضي انك تنجب، خلاص، ولكن هبة الله علت على الكبر، وتقول له ايه هات وانجب يا زكريا يا يحيى. وهناك ايه، الحمد لله الذي وهبني على الكبر ايه اسماعيل، يعني كأن الكبر ما كانش يجي منه، انما هبة الله على مين، على الكبر، وخلته كبر. وان ربك، هاي الآية كمان هناك هم 13 آية، وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، فكأن الظلم كان يقتضي العقوبة، ولكن مغفرة الله علت على الظلم. فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. برضو الصاعقة، الريح، النار المصحوبة من الريح، الصيحة المدمرة، نعم، والعذاب الهون اللي بيدي إهانة للإيه، بما كانوا يكسبون. ونجينا، لازم المقابل بقى لما يجي ربنا يتكلم عن حاجه يجيب ان الابرار لفي نعيم، وبعدين يقال ان الفجار لفي جحيم، مقابله، نعم. فجاب بقى ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون. الحشر جمع المختلفين، اجتمعوا كلهم، والمختلفين كانوا فيهم متبوعين وتابعين، زينوا لهم ناس ضالين وناس أضلوا الغير، يبقوا لازم ويا بعض، لازم يجوا كلهم ويا بعض، بس لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن إيه، نجيب الفتوات ونخليهم قدامهم كده عشان نقول لهم هم دول اللي كانوا بيغبوكم. والحشر جمع المختلف، جمع المختلف، الناس اللي كانوا مختلفين مع بعض في الدنيا وعمالين يحاربوا بعض، يعني كلهم ويا بعض انحشرهم. طيب كويس، حتى الوحوش، واذا الوحوش ايه حشرت. الوحوش معنى وحوش ما بنستأنسهاش، انا ما بستأنسش الاسد ولا السابع ولا النمر ولا التعبان ولا الاشياء دي. ربنا بده يقول لي ان انا اللي بذلل لك الخلق، اذلل لك الجمل،